الله فنعم الملجأ ونعم المرجع، فإذا فعلت فقد فزت بخير الدارين أجمع. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن مع حضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية وعلى الهواء مباشرة لنقل صلاة الفجر. من يحفظ الله يحفظه ويرعاه، ومن يصلي صلاة الفجر أحياه، فيض من الرزق والأنوار تملأه، ويسكن القلب إن صلى لمولاه. فاذكر إلهك في صبح وفي غسق، ونور القرآن ونور القلب بالقرآن معناه. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ سعيد شاهين. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى صلاتي حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. مشيرة كريمة عظيمة ستنا السيدة زينب. لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك شريك له وبذلك أمرت. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.